اه يا دكتورة، تمام كده. هنبدأ من صاد 205. طبعا أول حاجة هنعرف القيادة في التعريف عندك في 205 اللي هي الفقرة اللي قبل الأخيرة، بيقول لك كما تعتبر القيادة، أو القيادة هي العملية التي من خلالها يؤدي الفرد دوره الاجتماعي الذي يؤثر فيه على بقية الأفراد خلال موقف معين من أجل تحقيق هدف معين بتسعى إليه الجماعة والقائد. يبقى ده التعريف اللي أنا عايزاه منكم، اللي هو الفقرة اللي في 205، الفقرة اللي قبل الأخيرة. فبيقول لنا القيادة دي هي عملية، عملية من خلالها بيجي فرد معين بيأدي دوره الاجتماعي في موقف معين، طبعا بيحاول طبعا يؤثر على بقية أعضاء الجماعة من أجل طبعا تحقيق أهداف الجماعة وتحقيق أهداف الجماعة يعني ككل وقائد الجماعة. تمام، فده التعريف، هو سطرين ونص، هو ده المطلوب من حضراتكم. تمام، يبقى عندي في 205 هناخد الفقرة اللي قبل الأخيرة. خلاص، هنيجي بقى في صفحة 206 في آخر فقرتين، آخر فقرتين اللي هي بيقول لك إن القيادة عملية تبادلية وتفاعلية وانتقائية وتعاونية، بواسطتها طبعا يستطيع القائد استثارة الآخرين والتأثير فيهم عشان يساعدهم ويحثهم نحو تحقيق أهدافهم وأهداف الجماعة. ده برضو خدوها الفقرة دي. وبيقول لك في الآخر، وبناء على ذلك يمكن القول بأن القيادة تنبع من الجماعة، يعني القيادة دي بتنبع من الجماعة. وصفات وخصائص القادة بيبقى معظمها مكتسب ولا يورث، فالفرد لا يكون قائدا وتابعا إلا في وجود جماعة من الناس. ما ينفعش القائد يعني الفرد كده يبقى قائد على نفسه، لا، بما إن في جماعة يبقى لازم يكون في قائد للجماعة. تمام، يبقى القيادة عندي بتنبع من الجماعة، وصفات وخصائص القادة بيبقى معظمها مكتسب ولا يورث. خلاص، الفقرتين دول اللي هناخدهم في صفحة 206. بعد كده عندك فيه العنصر اللي بعده، بيقول لك خدمة الجماعة والقيادة دي مش عايزاها. تمام، اللي هي في صاد 206 وبقيها 207، شرحها باقي شرحها، لأن هي دي مكررة، فأنا مش عايزاها خدمة الجماعة والقيادة، أنا مش عايزاها. اللي هي في صاد 206 و207 مش عايزاها. هنبدأ من أول أبعاد القيادة، أبعاد القيادة في صاد 207. تمام، انتوا سامعين كويس؟ تمام. متابعين؟ تمام. متابعين معايا بالكتاب؟ انا بقول لكم ارقام، فاضل في حاجات يا هحذفها، دكتورة، تمام. في حاجات هحذفها، معلش خطوة ورايا. تمام، يبقى خدمة الجماعة والقيادة اللي هي في صاد 206 و207 دي مش عايزاها. هناخد بس 207 ابعاد القياده. عندي ابعاد القياده 4 حاجات، ايه هم بقى ال4 حاجات دول؟ التأييد وتيسير التفاعل وتيسير العمل وتأكيد الهدف. ايه دول بقى؟ التأييد ده بقى هو السلوك الصادر من القائد الذي يشعر الاخرين بقيمه ما يقولون او ما يفعلون داخل الجماعه. بمعنى التأييد ده لازم القائد يحسس اعضاء الجماعه او يشعرهم بقيمتهم، او بقيمه الحاجه اللي بيقولوها، بقيمه الحاجه اللي بيفعلوها. اي شيء، اي حد يقوم يبدي بوجهه نظره، يعلق، يقول حاجه، يقول وجهه نظره، اي حاجه، لازم الاخصائي يحسسه بقيمته ويحسسه بالتأييد، ما يحاولش ينبذه او ينفر منه والحاجات دي. تمام، بعد كده النقطه الثانيه اللي هي تيسير التفاعل. تيسير التفاعل ده سلوك القائد اللي بيشجع الاعضاء على تنميه العلاقات المتبادله اللي بتبعث طبعا على الرضا والاشباع. فلازم تيسير التفاعل، لازم الاخصائي ده، لازم قائد الجماعه ده طبعا يكون شخص ايجابي عشان خاطر يساعد اعضاء الجماعه على التفاعل الايجابي الناجح اللي بيساعد على تنميه العلاقات المتبادله داخل اعضاء الجماعه. ثالث حاجه عندي تيسير العمل. تيسير العمل ده هو سلوك القائد الذي يساعد الجماعه على تحقيق الهدف، يعني تيسير العمل. فده لازم بقى، يعني ده سلوك القائد بيحاول ان هو يبدي بيه داخل الجماعه بحيث ان هو يحقق الهدف. طب عشان يحقق الهدف هيعمل ايه؟ هيخطط وهينظم وهينسق وهيتابع وهيقوم في الاخر وهيشتغل، بما ان في عمل يبقى فيه تخطيط وتنظيم والحاجات دي. ونركز بين المفهومين دول، تيسير التفاعل وتيسير العمل، لان ممكن اجيب لك اقول لك مثلا في الامتحان في صح وغلط. تيسير التفاعل هو سلوك القائد الذي يساعد الجماعه على تحقيق الهدف، كده غلط، لا، بما ان في تفاعل يبقى في علاقات متبادله فيه لو قلت لك تيسير العمل يبقى فيه تخطيط وتنظيم وتنسيق والحاجات دي، تمام؟ فيه يعني فيه جدية بمعنى أصح. النقطة الأخيرة بقى اللي هي تأكيد الهدف. تأكيد الهدف خلاص بقى هم حققوا أهدافهم، فبيحاولوا إن هم إيه بقى في الآخر بقى يحاولوا ينهوا الجماعة، ويبقى فيه طبعا نوع من الارتباط ما بينهم وبين بعضهم، اللي هو سلوك القائد نحو استثارة الأعضاء وتشجيعهم للارتباط. تمام؟ النت عندها هي سامعيني؟ طيب سامعيني كده ولا في مشكلة؟ سمعت. طيب خلاص، احنا قلنا كده بنتكلم ابعاد القياده، كنا بنتكلم في ابعاد القياده، وقلنا ابعاد القياده هم اربعه: التأييد وتيسير التفاعل وتيسير العمل وتأكيد الهدف. هناخدهم بالشرح بتاعهم زي ما انا شرحتهم، تمام؟ هنيجي بقى للنقطه اللي بعدها اللي هي مبادئ القياده. مبادئ القياده بيقول لك في مبادئ يعني كتيره جدا بتمكن القائد من قياده الجماعه بتاعته قياده سليمه. طب يا ترى ايه المبادئ دي؟ اول حاجه عندي مشاركه اعضاء الجماعه في اتخاذ القرارات، مشاركه اعضاء الجماعه في اتخاذ القرارات، تمام؟ تاني حاجه عندك مشاركه اعضاء الجماعه في تحقيق اهداف الجماعه، لازم طبعا يساعدهم على تحقيق اهداف الجماعه. ثالث نقطه عندي العمل على ايجاد روح الفريق بين اعضاء الجماعه، طبعا لازم يكون في تعاون، لازم يبقى يعني فريق متماسك وفي تعاون، ما يبقاش في شلل وعشيرات، وكل فريق يعني يبقى يعني الجماعه فيها كذا فريق وبيبقوا معادين بعض والحاجات دي. لا، لازم ان هو يعمل على ايجاد روح الفريق داخل الحياه الجماعيه. بعد كده مساعده دكتوره بعد اذنك، ده انا هاخدهم عناصر ولا بالشرح؟ عناصر بس ولا شرح؟ انتوا قلبكم بيبقى حاسس، يعني قلبكم بيبقى حاسس وبتسبقوا الاحداث. انا لسه هشرح وهقول لكم خدوهم عناصر فقط، ما انتوا لازم تاخدوا العيديه، لازم تاخدوا العيديه، تمام؟ يبقى مبادئ القياده، مبادئ القياده هم خمس مبادئ، هناخدهم عناصر فقط. مبادئ القياده هناخدهم عناصر فقط، اللي هي مشاركه اعضاء الجماعه في اتخاذ القرارات، مساعده اعضاء الجماعه في تحقيق اهداف الجماعه، والعمل على ايجاد روح الفريق، ومساعده اعضاء الجماعه على الاندماج بالجماعه، لازم يكون في اندماج بين اعضاء الجماعه ويبقى في انتماء للجماعه وبيبقوا وحده واحده، واخيرا الاهتمام بالجماعه ككل. تمام، بالخمس عناصر هناخدهم عناصر فقط. ننتقل بقى للنقطه اللي بعديها اللي هي صفات القائد والوظائف بتاعته. طبعا القائد ده لازم يكون قدوه يا جماعه للميل. الدكتوره راحت فين؟ ايوه انا موجوده، انا بشرح. الو، هي ايوه دكتور، احنا سامعين مع حضرتك يا دكتور. يعني مش عارفه المشكله عندها هي يا دكتور، المشكله عندها هي، المشكله عندها هي، عندها النت مقطع وعمال. طيب خلاص ماشي، عشان ما نعطلش بعض، معلش لو في ناس بتسجل تبقى تدي التسجيل لزمايلها، او لو في ناس بتتابع وبتكتب تبقوا ساعدوا بعضيكم، معلش كلنا عندنا مشاكل ونحاول نراعي بعض. النقطة اللي بعديها قلنا صفات القائد والوظائف بتاعته، والقائد ده طبعا لازم يكون قدوة لزمايله داخل الحياة الجماعية، لازم يكون شخص تتوفر فيه مجموعة من الصفات عشان يكون قائد ناجح يقود الحياة الجماعية قيادة سليمة. طب يا ترى ايه الصفات دي اللي المفروض تتوفر في قائد الجماعة؟ عندي في صفحة 210 الصفات بتاعت القائد، هم 8 عناصر هناخدهم زي ما هم. أول حاجة بيقول لك المفروض لابد للقائد أن يكون مدرك للمعنى الحقيقي عن العمل، لازم القائد ده يكون مدرك للحياة الجماعية والعمل داخل الجماعة وإكسابهم خبرات ومهارات، ولازم يحسهم على العمل والحاجات دي كلها. بعد كده المفروض إن هو يفهم توقع كل عضو في الجماعة والدور اللي بيمكن يعني أدائه بقوة، بمعنى إن هو لازم يكون متوقع كل عضو يعني هيعمل إيه أو هيقول إيه أو رد فعله إيه في الموقف ده. على سبيل المثال اللي هو مثلا بيقود الحياه الجماعيه، فلقى شخص يعني شخص عدواني، هو دايما على طول عدواني كده، بيضرب زمايله، بيعمل مقالب في زمايله هو وقاعد، يعني شخص مستفز والحاجات دي كلها. فالمفروض هو متوقع من الشخص مثلا محمد ان هو هيعمل كده، لان هو طبعا دارس الحياه الجامعيه وعارف، فهو عارف محمد وفاهم محمد، فعارف محمد في الموقف ده متوقع منه ان هو يعمل حاجه دي. تمام، لازم يكون هو برده مدرك ان هو هيتعامل معاه ازاي، ما يقومش يزعق فيه قدام زمايله ويحرجه والحاجات دي كلها، او يطرده او القصص دي. لا، لازم يكون يعني شخص يعني يعرف يتصرف في الموقف ده. ممكن مثلا يحاول يعمل له برنامج رياضي ويشركه في كرة قدم، بحيث ان هو طبعا كرة القدم كلنا بنحبها، وهيبدا يتفاعل مع زمايله وبتحد من العدوانية والعنف اللي عنده. تمام، فالمفروض برضو يكون عنده ادراك عن الموقف العام في الجماعة، لازم يكون عارف ان الجماعة دي لازم يكون فيها روح التعاون والتماسك والحاجات دي. برضو المفروض ان هو يتسم بالموضوعية في تكوين رؤية في نفسه، ما ينفعش يشكر في نفسه ويقول انا وانا ويقعد يمدح في نفسه والقصص دي. لا، لازم ان هو يكون ايه، يتسم بالموضوعية ويبقى عارف نقاط القوة والضعف اللي عنده. ده كل ده في صاد 210. في صاد 210 انا بشرح الصفات بتاعت القائد. صفات القائد عندك في 210 8 نقاط هناخدهم زي ما هم مش محتاجين اختصار، يعني هم زي ما هم هناخدهم. كمان المفروض القائد اللي يحترم زمايله ويبقى واثق فيهم، يقدر مشاعرهم السلبيه والايجابيه، اي حد عمل حاجه كويسه حاجه وحشه يحاول ان هو ايه يبقى فيه نوع من التقدير والتصرف بايجابيه في المواقف المختلفه. كمان المفروض ان هو برده يوطد علاقته بالاخرين، يعني لازم يعني علاقته تكون علاقه طيبه مع زمايله، مش يعني هو ليه جروب الجروب الثانيه لا يعني كده سايبها، لا لازم يكون علاقه كويسه بكل الجماعه. المفروض برده في الاخر ان هو لازم يكون لديه قدره على التجاوب مع الاخرين، يقدر ازاي يتجاوب معاهم وياخد ويدي ويبقى مرن، ما يبقاش كده متنشن حد ضايقه او استفزه ويقوم بقى يطلع كل الطاقة السلبية اللي جواه. لا، لازم يكون في نوع من المرونة ويعرف يتصرف في المواقف دي. تمام، ده بالنسبة للصفات بتاعة القائد. في صفات تانية في 210 من تحت، لا أنا مش عايزاها، هم تقريبا 6 عناصر أنا مش عايزاها، احذفوها. تمام، يبقى احنا هناخد صفات القائد الموجودة في 210 من فوق اللي هم أول 8 عناصر، الخمسة من تحت وفي باقيهم 6 في صاد 211 لا أنا مش عايزاهم. تمام، هناخد في 211 الوظائف، بيقول لك في وظائف على 211 211 وظائف القائد. وظائف القائد تمام. نعم، بداية المحاضرة حذفت حاجة؟ حذفت، ما فيش مشكلة، هعيدهم يعني احاول اعيدهم تاني. ماشي، كملي معانا من 211. من 211 هناخد وظائف القائد موجودة في بداية الصفحة. إيه وظائف القائد؟ أول حاجة بلورة الأهداف وتحديدها. لازم القائد طبعا يصيغ الأهداف كويس جدا ويبقى عارف هيعمل 1 2 3 ويحددها كويس لأعضاء الجماعة. كمان لازم يحدد الطرق والوسائل اللي هيستخدمها عشان يحقق أهدافه. يعني حضرتك مثلا هتطلع رحلة، طب هتطلع رحلة إزاي؟ طب إيه الوسيلة اللي هتستخدمها حضرتك؟ هتاخدوا بس ولا هتروحوا قطر ولا هتروحوا مركب ولا كذا ولا كذا. لازم يكون فاهم كويس جدا. تسهيل وتقويه تقويه التفاعلات طبعا داخل الحياه الجماعيه، لازم يشجع على التفاعل، طبعا التفاعل اللي هو الايجابي داخل الحياه الجماعيه. برده لازم يساعد الجماعه على انجاز المهام، بحيث ان لو اي حد واجهته اي صعوبه اي مشكله يحاول يتغلب عليها ويساعده. وتحقيق رضا الاعضاء وتماسك الجماعه في الاخر، لازم الجماعه دي ايه يساعدها انها تكون جماعه متماسكه، بينها تعاون وطبعا ورضا ما بين الاعضاء وبينهم وبين بعضهم، ما فيش اي مشاكل ولا اي حاجه يعني. تمام، دي الوظائف بتاعه القائد، هم 5 عناصر يعني مختصرين ما فيهمش اي كلام. هننتقل للنقطه اللي بعديها اللي هي العوامل التي تؤدي لزياده فعاليه دور قائد الجماعه. في عوامل بتؤدي لزياده فعاليه دور قائد الجماعه، وطبعا الناس اللي متابعه معايا من اول المحاضره هتقول لي يا دكتوره انت اديتينا المبادئ، تقريبا خدنا المبادئ عناصر، فازاي دول اخوات المفروض ان احنا ايه نميز بقى ما بينهم وما يبقاش في ايه كده. فخلاص العوامل هناخدهم عناصر زي المبادئ بالظبط. يبقى العوامل اللي في صاد 211 هناخدهم عناصر فقط، هم تقريبا كده 5 عناصر 5 عناصر. العوامل التي تؤدي لزيادة فاعلية دور قائد الجماعة. أول حاجة، إيه الحاجات اللي بتخلي بقى يعني بتزود من فاعلية دور قائد الجماعة؟ لازم طبعاً يعمل على إيجاد روح التماسك والتعاون بين أعضاء الجماعة، أن لازم القائد ده ينمي روح التعاون والتماسك بين أعضاء الجماعة ويساعدهم على تنمية العلاقات ما بينهم وبين بعضهم. لازم برضو يحدد الوسائل والطرق لتحقيق أهداف الجماعة، لازم اللي هي التقدمية وإنجاز المهام المطلوبة من الجماعة. المفروض أن الأخصائي يسعى للتقدم، يحاول يسعى للتقدم وفي إنجاز المهام داخل الحياة الجماعية، تمام؟ ما يقفش عند حاجة معينة ما يقدرش ينجزها يقف، لا، لازم يكون إيه في نوع من التقدمية والإنجاز داخل الحياة الجماعية. كمان برضو القدرة على اتخاذ القرارات لحل مشكلات الجماعة، لازم يكون عنده قدرة على اتخاذ القرارات، لو في أي مشكلة واجهته يعرف يتخذ قرار بشأن الحاجة دي ويحاول يتغلب عليها بسهولة. كمان برضو القدرة على التخطيط لأعمال الجماعة وأنشطتها، لازم طبعاً إن هو يعني يقوم بدور المخطط، إزاي بقى يحط خطة وإزاي الصوت الدكتورة مش واضح برضو، مشكلة عندي من النت يعني. لا واضح الصوت، واضح الصوت كده يعني. ايوه هذا هي مش عشان نخلص الفصل بتاعنا خلاص. فاحنا بنتكلم في العوامل التي تؤدي لزياده فعاليه دور قائد الجماعه، وقلنا خمس عناصر، هم هناخدهم عناصر فقط: ايجاد روح التماسك والتعاون، تحديد الوسائل والطرق لتحقيق اهداف الجماعه، التقدميه وانجاز المهام المطلوبه من الجماعه، والقدرة على اتخاذ القرارات لحل مشكلات الجماعة، والقدرة على التخطيط لأعمال الجماعة وأنشطتها، تمام؟ عناصر فقط. طيب ننتقل للنقطة اللي بعديها اللي هي القيادة الجماعية في خدمة الجماعة. القيادة الجماعية في خدمة الجماعة، ناخده يعني ياريت تاخدوا بالكم ان القيادة داخل الحياة داخل الجماعة قيادة جماعية، ما ينفعش ان هي تقف عند فرد معين، لا، لازم القيادة اتعدى على حسين وتعدى على ناهد وتعدى على محمد وتعدى على أسماء، ولازم احنا كأعضاء كجروب معين لازم انا امارس، كلنا نمارس دور القائد عشان خاطر ان احنا نتعلم القيادة، ونتعلم طبعا ازاي نبقى يعني الواحد يبقى قائد ناجح، وازاي يتصرف داخل الحياة الجماعية ويقود الحياة الجماعية. فيعني ناخد بالنا ان القيادة داخل الجماعة قيادة جماعية، قيادة جماعية، حطوا تحتها ثلاث خطوط: القيادة داخل الجماعة قيادة جماعية. فهي تقريبا هي القيادة الجماعية في خدمة الجماعة 212. هناخد أول فقرة لأن هي مهمة جدا، بيقول لك تسعى طريقة خدمة الجماعة بأن تكون القيادة داخل الجماعة قيادة جماعية، حيث يشترك فيها أكبر عدد ممكن من أعضاء الجماعة، سواء كان في مجال الشباب أو الكبار، أو سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم أو أي نشاط بتقوم به الجماعة. طيب بيقول لك في ليه بقى القيادة داخل الجماعة قيادة جماعية؟ عشان خاطر القيادة الجماعية بتمتاز بمجموعة من المميزات عن القيادة الفردية. طب يا ترى ايه المميزات اللي بتمتاز بيها القيادة الجماعية عن القيادة الفردية؟ عندي خمس عناصر هناخدهم نخططهم ورا بعض كده. اول حاجة بيقول لك ان يؤدي التفكير الجماعي الى زيادة في حصيلة الافكار والاراء. طبعا لما تكون القيادة جماعية والتفكير جماعي ده بيخلينا بقى ايه نكتسب خبرة. حسين هيقول رأيه وانا هقول رأيي، وناهد هتقول رأيها، ورانا هتقول رأيها، وآية وكارولين وهكذا، كل واحد هيقول رأيه وهيقول خبرته الخبرة بتاعته، وهيفيدنا وهنستفيد وهنوصل لحصيلة من الأفكار والآراء لا تعد ولا تحصى، تمام؟ تاني حاجة هناخدها طبعا، أول حاجة قلنا لحد كلمة الآراء. ثاني نقطة، تؤدي القيادة الجماعية إلى الوصول إلى قرارات بترضى عنها الجماعة، وبها ترتفع الروح المعنوية للجماعة وبيزيد إنتاجيتها. طبعاً عن طريق القيادة الجماعية بقدر أوصل لقرارات يعني كل أعضاء الجماعة راضين عنها. يعني أنا لما أجي أقول حاجة هشوف رأي الأغلبية، هقول حضراتكم مثلاً حابين محاضرة أونلاين ولا حابين محاضرة في الكلية مثلاً على سبيل المثال، هتقولوا لا إحنا عايزينها أونلاين عشان الحركة وعشان الظروف وعشان كذا وكذا وكذا، فهنشوف رأي الأغلبية. أو عايزين امتحان open book ولا عايزين امتحان كده مثلا مقالي يعني، أو عايزين امتحان أمريك ولا امتحان كذا يعني كده، فهشوف رأي الأغلبية وهو اللي هطبقه. فبكده هتكون الجماعة كلها راضية عن القرار اللي احنا أخدناه، تمام. النقطة بقى اللي بعديها، تضمن القيادة الجماعية استمرار المجهودات المبذولة، تضمن الحياة الجماعية أو القيادة الجماعية استمرار المجهودات المبذولة، بمعنى مثلا يعني المجهودات المبذولة بتبقى مستمرة. يعني مثلا على سبيل المثال لو حسين غاب من المحاضرة، خلاص مش يعني ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا، احنا هنشتغل وهنقود الجماعة وكل واحد وهننفذ وكذا، يعني كل واحد هيقوم بدوره. يعني مش معنى ان حسين غاب يبقى احنا هنوقف الشغل، لا خالص. فطبعا لما تبقى القيادة جماعية بتضمن لي استمرار المجهودات المبذولة، بحيث لو اي حد مثلا حصلت له اي ظروف او غاب او اي حاجة، فاحنا هنكمل عادي، مفيش اي تأثير علينا خالص. رقم 4، تضمن القيادة الجماعية عدم تحكم عضو او قلة من الاعضاء في قرارات الجماعة. تمام، القيادة الجماعية مش بتخلي واحد يقوم بقى ان هو يتحكم بقى ويقول هنعمل كذا وكذا وكذا. تمام، بعد كده يقول لك يؤدي العمل الجماعي الى نمو الشخصية للاعضاء. وطبعا نتيجة للقيادة الجماعية والعمل الجماعي، فبالتالي طبعا والتعاون ما بيننا والتماسك، فبالتالي بيؤدي الى نمو شخصية اعضاء الجماعة وزيادة التعاون ما بينهم. خلاص، دول مهمين جدا، مهمين جدا، اللي هي مميزات القيادة الجماعية عن القيادة الفردية. تمام، القيادة الجماعية عن القيادة الفردية 5 عناصر مهمين جدا، تفهمهم كويس جدا وتفهمهم. خلاص، واضح؟ الصوت واضح؟ تمام يا دكتور. ايوه واضح. بعد كده لا احنا في دلوقتي. نعم، انا لسه داخله دلوقتي. صفحه كام في الكتاب؟ احنا هنبدا يعني نقرب 213. انا هعيدهم تاني، ما تقلقوش، هخلص واعيد الفصل تاني. ماشي يا دكتور. 213 بقى هندي المهارات القياديه في خدمه الجماعه. طبعا المهارات القياديه هو مش شارح، يعني حد موجود؟ المهارات القيادية في 213، طبعا بعديها 214 و215 و16، ده كله حاجات شرح. أنا مش محتاجة غير يعني المهارات القيادية اكتبوها لي في 216، يعني هاتوا 216 كده واكتبوا المهارات القيادية. مش محتاجة من المهارات القيادية غير إن حضرتك تعرف إن المهارات القيادية بترتبط ببعدين أساسيين. إيه هما البعدين؟ أول بعد اللي هو تحمل المسؤولية، هناخده من غير شرح. أنا عايزاكم بس تعرفوا الأبعاد اللي بترتبط بيها المهارات القيادية. أول بعد تحمل المسؤولية، تاني بعد موجود في 218 اللي هو اتخاذ القرارات. مش عايز يعني بلاش الشرح، مش هناخد الشرح بتاعه. خلاص، يعني هم تقريبا هم سطر، لو كتبتوهم هتلاقوهم سطر. ترتبط المهارات القيادية ببعدين أساسيين، البعدين دول هم تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات. خلاص، بعد كده عايزه تجيبوا لي معلش دكتور، مليهم لينا تاني يا دكتور. حاضر، يرتبط بالمهارات القياديه بعدين اساسيين موجودين في 216، هتلاقوهم من تحت. يرتبط بالمهارات القيادية بعدين أساسيين، إيه هما الأبعاد دول؟ أول بعد اللي هو بيقول لك أولاً تحمل المسؤولية، تمام؟ عاوزاها كده، هي العنوان ده، مش عايزة أي شرح تحتيها. تاني بعد بقى اللي هي في 218 اللي هي اتخاذ القرارات، برضو عايزاها من غير شرح. خلاص؟ بلاش الشرح يعني. هنيجي بقى في 220، هتقولي صاد 220، كل الحاجات اللي أنا ما الصفحات اللي انا ما ذكرتهاش دي محذوفه. في 220 بقى بيقول لك خدمه الجماعه وتنميه المهارات القياديه، خدمه الجماعه وتنميه المهارات القياديه. تمام، ده العنوان اللي انا عايزاه بقى. اللي يهمني هو دور الاخصائي الاجتماعي، اللي يهمني في دور خدمه الجماعه وتنميه المهارات القياديه هو دور الاخصائي. طب انا هلاقي فين دور الاخصائي؟ هتلاقوه في صاد 224. في صاد 224 من تحت خالص بيقول لك يستطيع أخصائي الجماعة أن يحدد الخطوات الإجرائية والتي يمكن من خلالها تنمية مهارات القيادة لدى الأعضاء. يبقى النقطة بتاعت خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية على طول هندخل على صاد 224. الفقرة اللي من تحت دي بيقول لك يستطيع أخصائي الجامعة أن يحدد الخطوات الإجرائية والتي يمكن من خلالها تنمية مهارات القيادة لدى أعضاء الجامعة. طب يا ترى إيه الخطوات اللي أنا من خلالها أقدر أنمي مهارة القيادة عند أعضاء الجماعة؟ أول جانب عندي أو أول حاجة عندي اللي هي تحديد الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارة القيادة. لازم أول حاجة عشان حضرتك تنمي مهارة القيادة لازم تكسب اللي قدامك جزء معرفي، جانب معرفي الأول، تعرفوا إيه الحاجة دي. وأكيد طبعاً الجزء ده شرحته دكتورة أمل في فصل المهارات، خدوه طبعاً في طرق إكساب المهارة. فبيقول لك عشان أكسب أنا مهارة القيادة لازم الأول أعرف أعضاء الجماعة مجموعة من الجوانب المعرفية عن القيادة. طب يا ترى إيه الحاجات اللي أنا ممكن أو ممكن أعضاء الجماعة يعرفوها؟ زي مفهوم القيادة، عرفهم إيه مفهوم القيادة، إيه مفهوم القائد الناجح، نظريات القيادة، مبادئ القيادة، أساليب القيادة وأنماطها، صفات القائد ووظائفه، وظائف قائد الجماعة. كل الحاجات دي اديها له في صورة يعني خبرات، اكسبوا الخبرات والمعارف في الحاجات دي عشان خاطر يبقى هو عنده داتا في دماغه عن ايه القيادة في الأول. تمام؟ تاني حاجة التدريب على الجوانب العملية. انت في الأول اكسبته جانب معرفي، تاني حاجة بقى دربوا على الجانب العملي طبعا. دكتورة معلش عيد العنف ده. نعم عيد العنصر ده ثاني معلش عشان انا ما خططتوش. هو متخطط لوحدي، هو يعني عنصر كده يعني مختصر بمعنى اصح. انهي عنصر؟ تحديد الجوانب المعرفية. حاضر يا حبيبتي، احنا بنتكلم عن دور الاخصائي في تنميه مهاره القياده لدى الاعضاء الجامعه، وقلنا اول حاجه يعملها الاخصائي هي تحديد الجوانب المعرفيه المرتبطه بمهاره القياده. اول حاجه قلنا ان هو لازم يكسبه معارف عن القياده. طب ايه الحاجات دي المفروض يكسبها له؟ مفهوم القياده والقائد الناجح، نظريات القياده، مبادئ القياده، طب ايه اساليب القياده وانماطها، صفات القائد، وظائفه ووظائف قائد الجماعه. دي الحاجات المعرفية المفروض أنا أكسبها لعضو الجماعة عشان أنمي عنده مهارة القيادة. تاني حاجة عندي التدريب على الجوانب العملية. أنت أكسبته معارف، ابدأ دربه على مهارة القيادة. هتدربه إزاي؟ أول حاجة هتدربه تدريب الأعضاء على أساليب القيادة. هتدربه، هتقول القيادة في أسلوب ديمقراطي، في أسلوب كذا، في أسلوب كذا وهكذا. تاني حاجة هتدربه على تحمل المسؤولية والتخطيط، وإزاي ينجز المهام دي، وإزاي يعني ينتقل من مرحلة لمرحلة، وإزاي يشبع حاجات أعضاء الجماعة، وإزاي يحل مشاكلهم والحاجات دي. هتدربه على اتخاذ القرارات لو في موقف معين يعني اتعرض ليه، إزاي اتخذ قرار في الموقف ده، تقمص شخصية بعض القيادات وتقليدها. تمام؟ تدريب الأعضاء على القيادة الموقفية. وطبعا مش عارفة أنتوا تعرفوا يعني إيه قيادة موقفية؟ حد يعرف يعني إيه قيادة موقفية؟ ممكن تكون القيادة لموقف معين، يعني موقف معين بيتطلب ايه في الموقف بالظبط كده، زي ما قال حسين وزي ما قلت لكم، القيادة الموقفية اللي هي بيبقى في موقف معين حضرتك بيستدعي ان انت تقود الجماعة بتاعتك. على سبيل المثال انت موظف في مؤسسة معينة، وجي في يوم كده لقيت المدير والمثلا نائب المدير مش موجودين، غايبين. طب جات لجنة بقى، لجنة متابعة والحاجات دي، هتعمل ايه؟ فانت لازم بقى في الموقف ده يتطلب منك، دي قيادة موقفية، تتطلب منك ان انت تقوم بدور القائد في الموقف ده بقى، وهتطلع بقى الحاجات دي والشغل بقى والحاجات دي وكده يعني. تمام؟ وهتحاول ان انت تساعدهم وما توقفش يعني عند نقطة معينة او كده يعني. تمام؟ لحظة واحدة خليكم معي. يا جماعة هي الدكتور بدأت من الساعة 6 بالظبط ولا 6 وشوية؟ يا دكتور حسين معلش والله أنا معاكم معلش. تمام دكتور ما انا عارفه انا يعني عندي مشكله كده وحلتها يعني تمام. فاحنا كنا بنتكلم عن القياده الموقفيه، ان طبعا القياده الموقفيه بتبقى في موقف معين بيستدعي من حضرتك ان انت تقوم بايه بالقياده في الموقف ده تمام. بعد كده ثالث حاجه بقى عندي تحديد الاساليب المناسبه لتدريب الاعضاء على القياده. خلاص حضرتك اكسبتهم معارف ودربتهم، فبتبدا بقى خلاص تشتغل بقى، تحدد ايه الاساليب بقى اللي هتساعدك في ايه تدريبهم بقى، تدريب الاعضاء على القياده. هتستخدم مثلا اسلوب لعب الادوار وتقمص الشخصيات، هتستخدم برضو أسلوب المناقشة الجماعية، التدريب الذاتي على القيادة والحاجات دي كلها تمام. هما تلات عناصر لتحديد الأساليب المناسبة، مش عايزة غيرهم خلاص. ده طبعا الجزء الخاص بخدمة الجماعة أو بدور الأخصائي، بمعنى أصح دور الأخصائي في تنمية مهارات القيادة. هما تلات عناصر: تحديد الجوانب المعرفية والتدريب على صاد 214 و 224 و 225 سوري 224 و 225 دور اخصائي الجماعه في تنميه مهارات القياده لدى اعضاء الجماعه. هناخدهم زي ما هم، هم عناصر مختصره مش محتاجين يعني كلام خلاص. اخر حاجه عندنا اللي هي في اخر حاجه في الفصل ده اللي هي تقويم المهارات القياديه. تقويم المهارات القياديه عشان حضرتك بقى تيجي تقوم يعني تيجي تقوم المهارات القيادية لأعضاء الجماعة، لازم حضرتك يعني تسترشد بمجموعة من العناصر. هتشوف بقى الأخصائي قائد الجماعة اتبع الحاجة دي ولا لا، زي ايه مثلا، يا ترى قائد الجماعة بيستخدم الأسلوب الديمقراطي ولا لا، بيستخدم مثلا طرق مناسبة في الشغل ولا لا، بيشعر الأعضاء بالارتياح، بيساعدهم على حل مشاكلهم، بيتخذ القرار في المواقف المناسبة ولا لا، بيعاملهم يعني دون تمييز ولا بيميز ناس عن ناس، بيلتزم بمعايير الجماعة وتقاليدها. كل الحاجات دي يعني عندك تقريبا ربنا كرمكم في 55 نقطة في تقويم المهارات القيادية، في 55 نقطة عندك في الفصل. ناخد منهم 10 يا دكتور. ناخد منهم 10 دي عناصر يعني عناصر حلوه كده لازم كلكم تستفيدوا منها. لا لا دي من الان احنا ناخد اول 10 والباقي اصراء. لكم حاجه اول 10 حلوه خلاص ماشي. يعني الحاجات دي لازم نكون عارفينها عشان خاطر الحاجات دي هتفيدنا في سنه رابعه، وهتفيدك في في في حاجات كده اجزاء عمليه انت بتعملها، فلازم تكون عارف الحاجات دي. ما تفرحش ان انا لما الدكتوره تحذف حاجه، لا بالعكس، لما حضرتك تكتسب خبره ويبقى عندك خبره في الحاجه دي هتفيدك بعدين. فالقائمه الاسترشاديه دي لازم لازم لازم نعرفها كلها تمام. انا اللي عايزاه منكم بقى ناخد 10 يا دكتوره والباقي قراءه. طب انا اقول لكم خدوهم خدوهم قراءه، بس تقروهم مش قراءه حذف يعني. انا خلاص ماشي ماشي. بص هوعدك يعني قدام ربنا انا مش هسامح اني مش هقراهم. دكتور على تقويم المهارات القياديه، تقويم المهارات القياديه هم 55 نقطه، كل واحد يقعد مع نفسه كده يدي 10 دقائق ويقراهم بس. انا مش عايزه اخر تقراهم يدخلوا في دماغك. تعرف ازاي لما تيجي تقوم المهارات القياديه ايه الحاجات اللي انت هتقوم بناء عليها؟ القائد عمل ايه وعمل ايه، طب عمل دي ولا دي، طب استخدم دي ولا دي، وهكذا. اقروهم وانا مش هجيب منهم في الامتحان، بس اقروهم مع نفسكم وافهموهم خلاص. هنقراهم والله يا دكتور. اصل انا لو ما انا عارفه ان انت هتقروهم، احتمال كده تقطع الورق فيها النهارده. خلاص يا حسين المغرب بيأذن بقى، افطر بقى. عندك بلح وميه ولا نبعت لك؟ دكتورة هو أول جزء أنا ما حضرتوش في التعريف وكده، فمعليش ممكن تاني. هو أنا بكده أكون أنهيت الفصل الرابع اللي هو القيادة في خدمة الجماعة. بالنسبة للناس جات متأخر أنا هعيد الفصل من الأول، بس طبعا هعيده عناصر وهقول لكم الأجزاء اللي أخدناها تمام. وبعد ماشي دكتورة صفحة 226 أخدنا فيها حاجة. انا هديك الفصل من اول واحده واحده 10 دقائق بس، هدي الفصل تاني 10 دقائق الحاجات اللي احنا ايه اخدناها وعدينا عليها وهدي 10 دقايق تاني للفصل الاول، وهدي 10 دقايق للفصل الاول. تمام يا دكتوره، عشان الناس اللي جت متاخره. يا دكتوره تعالي يعني، عشان كان في ناس كتير ما دخلتش. نعم يعني اول 10 دقايق تقول لهم بالظبط، عشان في ناس كتير ما كانتش دخلت، والباقي ممكن حضرتك تقولي عناصر. خلاص حاضر حاضر، احنا معاك. اللي معايا الكتاب يفتح من 205. احنا بدأنا طبعا الفصل ده وقلنا هنتكلم عن فصل طريقة خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية. اول حاجة احنا تعرفنا على مفهوم القيادة في 205، خدنا الفقرة قبل الاخيرة اللي هي بيقول لك ان القيادة هي العملية التي من خلالها يؤدي الفرد دوره الاجتماعي الذي يؤثر فيه على بقية الافراد خلال موقف معين من اجل تحقيق هدف معين بتسعى اليه الجماعة والقائد. ده التعريف اللي انا عايزاه، الفقرة قبل الاخيرة في 205. في جزئين تاني انا عايزاهم في 206. 206 اخر فقرتين بيقول لك كما ان القياده هي عمليه تبادليه وتفاعليه وانتقائيه وتعاونيه، بواسطتها بيستطيع القائد استثاره الاخرين والتاثير فيهم عشان يساعدهم ويحسهم نحو تحقيق اهدافهم واهداف الجماعه. وبناء على ذلك يمكن القول بان القياده بتنبع من الجماعه، وان صفات وخصائص القائد معظمها يكتسب ولا يورث، فالفرد لا يكون قائدا وتابعا الا في وجود جماعه من الناس. الفقرتين دول مهمين وانا عايزاهم. في 206 من تحت بيقول لك خدمه الجماعه والقياده. انا قلت لكم دي بلاش منها، مش عايزاها، لان طبعا خدمه الجماعه اتكررت في اخر الفصل، فما فيش داعي ان احنا نكرر الكلام. فخدمه الجماعه والقياده، خدمه الجماعه والقياده اللي في 206 و207 لا مش عايزاها. هناخد من 207، هناخد من 207 ابعاد القياده. وقلنا أبعاد القيادة عندي أربع أبعاد. إيه هما الأربع أبعاد؟ أول حاجة التأييد، والتأييد ده طبعاً بيبقى سلوك بيصدر من قائد الجماعة عشان يشعر أو يحسس أعضاء الجماعة بقيمتهم وقيمة الحاجة اللي بيعملوها. يعني أي حد هيقوم يقول وجهة نظره وهيقترح حاجة معينة، لازم ده يقابل من قائد الجماعة طبعاً بالتأييد، ما ينفرش منه او ينبذ منه الحاجات دي كلها. تاني حاجة عندك تيسير التفاعل. تيسير التفاعل ده طبعا هو لازم يشجع على التفاعل وتنمية العلاقات وايه الحاجات الايجابية عشان يحقق الاهداف. وقلنا تيسير العمل، وتيسير العمل ده طبعا ده سلوك القائد اللي بيساعد الجماعة على تحقيق الهدف. لازم يخطط ولازم ينظم ولازم يتابع ولازم يقوم والحاجات دي كلها عشان يحقق الهدف بتاعه. واخيرا تأكيد الهدف، وده طبعا في الاخر بيستثيرهم وبيشجعهم على الارتباط ما بينهم بين بعضيهم وبالحياه الجماعيه وبيبقوا وحده متماسكه. دول اربع ابعاد مهمين في ابعاد القياده، مهمين جدا: التاييد، تيسير التفاعل، تيسير العمل، تاكيد الهدف. بعد كده انتقلنا للجزء اللي بعده وهو مبادئ القياده. وقلنا مبادئ القياده هناخدها عناصر بس، عناصر فقط. ايه هم العناصر دي بقى؟ مشاركه اعضاء الجماعه في اتخاذ القرارات. لازم قائد الجماعة يشارك أعضاء الجماعة في اتخاذ القرارات، ما يتخذ القرار من دماغه من نفسه، لا لازم يشارك أعضاء الجماعة في اتخاذ القرارات. كمان لازم يساعدهم في تحقيق أهداف الجماعة. لازم كمان يساعدهم على إيجاد روح الفريق. لازم كلهم يكونوا فريق متماسك، يكون بينهم تعاون ما بينهم وبين بعضيهم. لازم يساعدهم على الاندماج بالجماعة والانتماء للجماعة والشعور بالرضا داخل الحياة الجماعية. في الآخر الاهتمام بالجماعة طبعا ككل. تمام، دول خمس عناصر، خدهم عناصر فقط من غير شرح. هننتقل للنقطة اللي بعديها اللي هي صفات القائد ووظائفه. وقلنا القائد لازم يكون قدوة للآخرين، قدوة لزمايله. لازم يكون شخص كده ديمقراطي، وشخص كده يعني يتصف بمجموعة من الصفات اللي بتخليه يقود القيادة، يقود الجماعة أو الحياة الجماعية قيادة سليمة. طب هي ترى الصفات دي موجودة في 210. هم 8 عناصر هناخدهم زي ما هم، 8 عناصر صفات القائد. قلنا القائد لازم يكون مدرك للمعنى الحقيقي داخل الحياة الجماعية. لازم يكون فاهم العمل وفاهم الشغل هيشتغل إزاي، ولازم يكون فاهم كويس جدا ان لازم يكون عنده خبرات عشان يكسبها لاعضاء الجماعه. كمان لازم يكون فاهم كل عضو متوقع منه هيعمل ايه في الموقف ده وهيتصرف هو ازاي معاه، وقلنا الحاجات دي بالامثله. كمان لازم يكون مدرك للموقف العام في الجماعة، فاهم الحياة الجماعية، وإن الجماعة دي لازم تكون متماسكة وبينها تعاون وبتسعى يعني كلها نحو تحقيق يعني أهداف الحياة الجماعية. كمان لازم إن هو حضرته يكون متسم بالموضوعية، في تكون رؤية عن نفسه، ما عودش يشكر في نفسه ويمدح في نفسه ويقول أنا وأنا وأنا اللي عملت وأنا ما تعودش تذل الجماعة بالحاجة اللي حضرتك عملتها، لا لازم يكون في موضوعية في إن أنت تتكلم عن نفسك. كمان لازم حضرتك تحترم الآخرين ويكون عندك ثقة في زمايلك، لازم تقدر المشاعر بتاعتهم سواء كان مشاعر إيجابية أو سلبية. ما ينفعش لو حد مثلا قام يعني تصرف معاك تصرف يعني مش حلو، يعني شد معاك في الكلام، ما تقومش بقى تزعق وممكن تضربه وتتطول عليه والحاجات دي كلها، ممكن تطرده من الاجتماع. لا لازم لازم ان انت تقدر مشاعر، لازم اول حاجة لازم يكون عندك اتزان انفعالي وتقدر مشاعر الاعضاء سواء كانت ايجابية او سلبية. لازم تكون علاقتك كويسة بزمايلك، بكل زمايلك كلهم زي بعضيهم، ما تفضلش حد عن الاخرين. لازم حضرتك يكون عندك تجاوب مع زمايلك وتكون مرن، ما تكونش كده ماشي على حاجة واحدة، لا لازم يكون في نوع من المرونة في الشغل مع الحياة الجماعية. قلنا في 210 في صفات تاني انا مش عايزاها، في 210 في صفات تاني عندك خمس ست صفات انا مش عايزاها اللي هم في 210. 211 بقى بيتكلم عن وظائف القائد، بيقول لك ايه وظائف القائد، ودول موجودين خمس عناصر مهمين جدا نحاول نذاكرهم نحفظهم زي اسمنا. وظائف القائد لازم طبعا بلورة الاهداف، لازم يصيغ الاهداف ويحددها كويس للجماعة، اول حاجة هنعمل كذا، تاني حاجة هنعمل كذا، تالت حاجة كده، يعني لازم الاهداف تكون ايه متحددة كويس جدا. لازم حضرتك تحدد الطرق والوسائل اللي من خلالها تقدر تحقق اهدافك. وقلنا مثلا لو هو عايز يطلع رحلة، طب ايه الوسيله اللي هتستخدمها عشان تطلع رحله؟ تاخد مركب ولا تطلع تاخد قطر ولا كذا؟ كمان حضرتك عايز تعمل زياره لمكان معين، مثلا مكتب سياحي، لقصر ثقافه، اي حاجه، ايه الوسيله اللي هتستخدمها عشان تحقق الحاجه دي؟ كمان لازم تسهيل وتقويه تفاعلات عمل الجماعه، طبعا لازم يكون في نوع من تقويه العلاقات والتفاعلات الايجابيه داخل الحياه الجماعيه. لازم برضو تساعدهم على إنجاز المهام بتاعتهم وبما يحقق طبعا رضا الأعضاء، وتكون الجماعة دي جماعة متماسكة. تمام. بعد كده انتقلنا للنقطة إن العوامل التي تؤدي لزيادة فعالية دور قائد الجماعة، في عوامل بتؤدي لزيادة فعالية دور قائد الجماعة، ودي زي ما قلنا احنا دي عناصر بس. ايه العناصر، ايه الحاجات اللي بتزود من فعالية دور القائد؟ لازم هو يعمل على إيجاد روح التماسك والتعاون بين أعضاء الجماعة، لازم يحدد الوسائل والطرق اللي هيستخدمها عشان يحقق أهداف الجماعة، لازم يسعى للتقدمية وإنجاز المهام المطلوبة من الجماعة، لازم إن هو يكون عنده القدرة على اتخاذ القرارات عشان يقدر يحل أي مشكلة تواجهه، لازم إن هو يعمل على التخطيط ويحاول إن هو يقدر ينجز الخطة في الوقت اللي هو محدد ليها. دول خمس عناصر هناخدهم بايه؟ عناصر فقط من غير شرح. بعد كده انتقلنا بقى حضراتكم للنقطه اللي بعديها، وقلنا القياده الجماعيه في خدمه الجماعه، وقلنا القياده عندنا في خدمه الجماعه دي قياده جماعيه عشان نضمن اشتراك اكبر عدد ممكن من اعضاء الجماعه في الحياه الجماعيه وفي استخدام اسلوب القياده الديمقراطي داخل الحياه الجماعيه، وكله يتعلم القياده، كله يتعلم القياده، لما يجي عليك الدور ان انت تبقى قائد الجماعة هتكتسب خبرات وهتقدر تتعامل مع زمايلك وهتحس بالمسؤولية بتاعتك وتحس بقيمتك. فبكده هنبقى يعني احنا ايه استعدناك داخل الحياة الجماعية ونمينا عندك مهارة معينة زي مهارة القيادة. وقلنا طبعا طب ليه القيادة الجماعية افضل من القيادة الفردية؟ خمس عناصر عندك في 212 و213. قلنا ان التفكير الجماعي بيؤدي لزيادة في حصيلة الافكار والاراء، وقلنا لما كل شخص يبدي بوجهة نظره ويقول ويعلق ويقول خبرته، فبالتالي احنا هنوصل لايه مجموعة من الافكار والاراء اللي ممكن تساعدنا طبعا في الحياة الجماعية. كمان ممكن ان انا اقدر اوصل لقرارات تكون راضية عنها الجماعة، لما انا اخد رأي الاغلبية في حاجة معينة كل هيبقى مبسوط وراضي عن القرار اللي انا اخدته. كمان القيادة الجماعية بتضمن استمرار المجهودات المبذولة، وقلنا لو غاب عضو معين أو تعذر لأي ظرف من الظروف يعني خلاص احنا مش هنوقف العمل، لا احنا هنشتغل ونكمل عادي فيش اي مشاكل. غير القيادة الفردية، لو غاب شخص خلاص هنقول بكرة او بعد او لما يجي. تمام. كمان بتضمن لي برضو ان ما فيش شخص معين ان هو يتحكم في القرار بتاع الجماعة. وفي الاخر طبعا كل الحاجات اللي احنا بنقولها بتؤدي الى نمو الشخصية للاعضاء. خلاص. بعد كده انتقلنا للنقطة اللي بعديها اللي هي المهارات القيادية في خدمة الجماعة، وقلنا دي في شرح كتير مش عايزاه، انا مش عايزة منكم غير بس ان انتوا تعرفوا ان المهارات القيادية بترتبط ببعدين اساسيين، هما الابعاد دي تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات فقط لا غير، مش عايزة اي حاجة تاني. بعد كده حضراتكم احنا اخدنا خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية، وقلنا اللي يهمنا في خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية هو دور اخصائي الجماعة في تنمية المهارات القيادية، ودي موجودة في 224، وهم ثلاث حاجات. اول حاجة ان هو حضرته هيحدد لي الجوانب المعرفية المرتبطة بالمهارة، هيحاول يكسب اعضاء الجماعة بحاجات معرفية زي مفهوم القيادة والنظريات والمبادئ والحاجات دي كلها. هيحاول تاني حاجة ان هو يدربهم على الجوانب العملية، زي مثلا يدربهم على اساليب القيادة، يدربهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، يحاول يتقمص شخصية بعض القيادات الناجحة ويقلدها عشان خاطر طبعا الاعضاء يستفيدوا منه، يحاول يدرب الاعضاء على القيادة الموقفية اللي هي طبعا بتتطلب في موقف معين ان هو ايه يقوم بدور القائد عشان خاطر ايه العمل يمشي وما يقفش عند حاجة معينة. كمان برضو تحديد الاساليب المناسبة لتدريب الاعضاء على القيادة، ايه الاساليب اللي حضرتك هتستخدمها عشان تدرب الاعضاء بتوعك على القيادة، زي لعب الادوار، زي مناقشة جماعية، زي تدريب ذاتي على القيادة تخليه بقى ايه خلاص ياخد التجربة ويبقى قائد في الموقف ده او في الفترة دي، وتشوفوا بقى هو هيعمل ايه. واخيرا اختتمنا الفصل بتاعنا بتقويم المهارات القيادية، وقلنا ان انا قدام ربنا طالبة منكم تقروا لي 55 نقطة، وانا خلاص مش هجيب منهم في الامتحان، بس تقروهم عشان خاطر تستفيدوا منهم فقط لا غير. مش هتاخد القراية بتاعتكم 5 دقايق بالظبط وخلاص كده، عفى الله عما سلف زي ما بيقول. وبكده الفصل بتاعنا يكون قلت حاجة جديدة ولا ايه؟ نعم؟ قلت حاجة جديدة ولا كله زي ما لا ما قلتش حاجة جديدة، انا شرحت بس الفصل زي ما انا شرحت زمايلك بس فقط. في حد عنده تعليق او عنده اي سؤال في الفصل الرابع القيادة؟ لا يا دكتور. هو صفحة 218 يا دكتور الاهتمام علينا ده ولا صفحة 218؟ لحظة واحدة نشوفها. لا 218 لا مش عايزاه 218، انا قلت لك مش عايزة غير كلمة اتخاذ القرارات بس. تمام دكتورة لو سمحت. دكتورة نعم تفضل. طب الفصول من 1 ل 3 ما فيش اي حاجة محذوفة؟ دكتورة. نعم حبيبتي تفضلي. بقول لحضرتك من 1 ل 3 هنخطط زي كده ولا لا؟ زي حضرتك الحاجة اللي شرحت مش هنعيد احنا تاني على الفصول، احنا الحاجات اللي شرحناها انا والدكاترة اللي هما مشتركين معي في المادة، كل اللي شرح حاجة انتم مطالبين بيها، محدش هيرجع تاني يشرح لكم حاجة تاني خلاص. تمام. كنت خطط. طب الفصل الاول سريعا كده هناخده مع بعض، الفصل الاول هناخده كده مع بعض سريعا عشان خاطر فيه مشاكل وفي ناس كده مش فاهمة الحاجات اللي انا قلتها. هنبدأ من الفصل صفحة. نعم صفحة 227 كلهم قراءة؟ نعم يا حبيبتي صفحة 227 كلهم قراءة؟ 227 انا يعني خرجت من الفصل، معرفش 227 ده اكيد في فصل القيادة صح؟ قراءة تقويم المهارات القيادية قراءة، والباقي الصفحة مش عايزين. هنراجع سريعا معلش هراجع معاكم الفصل الاول. الفصل الاول بيبدأ من صاد صفحة 11 نشأة وتطور طريقة خدمة الجماعة، وأنا شرحتها وتقريبا الشرح بتاعي لا يتعدى 5 سطور، اللي أنا شرحتهم هم المطالبين بيهم خلاص، لكن الشرح الموجود في الكتاب لا أنا مش عايزاه. يعني من 11 و12 و13 و14 و15 دي أنا مش عايزة منها حاجة، ده كل ده يعتبر محذوف غير بس الخمس سطور اللي انا شرحتهم وشرحتهم تقريبا مرتين عن نشأة طريقة خدمة الجماعة. قلت لكم اهم حاجة ان حضراتكم تعرفوا ان تم الاعتراف بها عام 1936 عشان ممكن اجيب لكم في التواريخ والحاجات دي. كان برضو اهتمت بفئة ايه؟ اهتمت بفئة الشباب في الاول وكانت بتعمل لهم معسكرات معسكرات طبعا داخلي للشباب يعني. بعد كده مفهوم خدمة الجماعة مفهوم طريقة خدمة الجماعة أنا قلت لكم عايزة المفاهيم اللي موجودة في صوت 19 في صوت 19 عايزة مفهوم جيزيلا كونيبكا ومفهوم محمد شمس الدين زي ما هما في صفحة 19 مفهوم جيزيلا كونيبكا ومفهوم محمد شمس الدين. باقي التعريفات أنا مش عايزاها. هنيجي بقى لعلاقة طريقة خدمة الجماعة بالعلوم الأخرى. علاقة طريقة خدمة الجماعة بالعلوم الأخرى اللي هي موجودة في صفحة 21 هناخدها زي ما هي ما فيهاش حذف. هناخدها زي ما هي كل علم واللي تحتيه. بعد كده في صفحة 25 العناصر بتاعة طريقة خدمة الجماعة أول حاجة عند عضو الجماعة خد أول فقرة. عضو الجماعة ناخد أول فقرة أول فقرة اللي هي سطر 2 3 4 5 عضو الجماعة اللي هي الخمس سطور اللي تحتيها أول فقرة فقط الباقي مش عايزاه. بعد كده العنصر الثاني اللي هي الجماعة صفحة ما أنا بقول بالصفحة والله صفحة 25 يا حبيبتي عضو الجماعة صفحة 25 هناخد عضو الجماعة هناخدها الفقرة اللي تحتيها خمس سطور بس. هنيجي للجماعة الجماعة هناخد أول فقرة موجودة في النصر يا دكتور عم نصر خدمة الجماعة لنا ما أنا بقول فيها دلوقتي عناصر خدمة الجماعة عناصر خدمة الجماعة ناخدهم زي ما هم عضو الجماعة بتحتيها أول فقرة والجماعة الفقرة اللي تحتيها على طول اللي بعديها أول فقرة البرنامج هناخد أول فقرة برضو لحد كلمة برامجها أول فقرة أخصائي الجماعة هناخد أول ست سطور أخصائي الجماعة هناخد أول ست سطور لحد كلمة المهنة بعد كده المؤسسات خدمة الجماعة هناخد أول أربع سطور لحد كلمة خدماتها أول أربع سطور تحتيها لحد كلمة خدماتها المجتمع المحلي هناخده زي ما هما تقريبا أربع سطور هناخدهم زي ما هما. بعد كده هننتقل للنقطة بتاعت المفاهيم المرتبطة بطريقة خدمة الجماعة وعشان خاطر المفاهيم دي تكررت في الشرح بتاعنا فخلاص مش عايزة المفاهيم المرتبطة بطريقة خدمة الجماعة اللي هي الديناميكية والتقدير والتكوين والحاجات دي مش عايزينها لأن الديناميكية شرحناها والتكوين ده طبعا بيتكلم عن تكوين الجماعة وده موجود في المبدأ الحاجات كلها اتكررت وفي الفصل الثاني دكتور ايمان اديتكم حاجات يعني عن المفاهيم فما فيش داعي ان احنا نتعبكم يعني في ان انت تعيدوا وتزيدوا في الكلام. فالمفاهيم المرتبطه بطريقه خدمه الجماعه في صفحه 29 لاغي مش عايزاها وصفحه 30 لا دكتوره نعم يعني المفاهيم بتاعت اهداف الجماعه والديناميكيه والحاجات دي كده مش مكررين عليها عايزاها لان هم اصلا اتكرروا في الفصول اللي قدام تمام مفيش داعي ناخدهم يبقى صفحه 29 ل 30 من صور 29 لحد كام لحد انا بصلي على النبي فين 36 لا 36 36 دول خلاص محذوفين عشان بس تستريحوا وتبقوا مبسوطين خلاص. في صد 36 من تحت بقى في العمليات عمليات طريقة خدمة الجماعة هناخدهم طبعا زي ما هم أنا شرحتهم دي عملية تكوين الجماعة وعملية فهم وتقدير حاجات الأعضاء واستخدام العلاقة لتحقيق عملية المساعدة. تمام اللي تحتيهم باللي تحتيهم أيوه حبيب المهمين دول لازم تاخدوهم اللي تحتيهم العمليات الثلاث عمليات بالفروع بتاعتهم وعناصرهم هناخدهم زي ما هم خلاص هنيجي ننتقل لنقطة المبادئ. المبادئ عشان في ناس بتقول ان انا قررت عليكم وجهة نظر جيزيلا كونيبكا. انا في المبادئ ما قلتش عايزة وجهة نظر جيزيلا كونيبكا، انا قلت لكم عايزة وجهة النظر اللي هي العامة اللي هي موجودة اخر الشرح بتاعة وجهات النظر اللي هم العلماء دول. انا بس في التعريف فقط اللي قلت لكم عايزة تعريف جيزيلا كونيبكا ومحمد شمس الدين، لكن في المبادئ انا مش عايزة وجهة نظر جيزيلا كونيبكا عشان الناس بتفهم غلط. معلش بتقعد تبعت لي وانا انا ما قررتش في المبادئ وجهة نظر جيزيلا كونيبكا. في المبادئ انا اقول لكم في المبادئ عايزه صفحه كام، هحدد لكم الصفحه دلوقتي عشان تستريح. في المبادئ انا عايزه من اول صفحه 46، من اول صاد 46 دي المبادئ، دي وجهه نظر عامه مش وجهه نظر حد. خلاص يبقى المبادئ المبادئ عندي بتبدا من صفحه 46. اول مبدا خدوا اول فقره، اول مبدا اللي هو تكوين الجماعه على اساس مرسوم، خدوا اول فقره اللي هم تقريبا سطر 2 3. خليها عناوين يا دكتور. لا يا حبيبتي ما ينفعش عناوين، ده مبادئ مهمه جدا لازم نفهمها. اول مبدا هناخد الفقره اللي تحتها اللي هي تقريبا مش عارفه 2 4 6 8 8 سطور لحد كلمه المرغوب فيه، يعني نص المبدا يعتبر. خلاص ده مبدا تكوين الجماعه على اساس مرسوم. نيجي مبدا الاهداف هناخد سطرين ونص اول فقره اللي هي السطرين ونص دول. خلاص مبدا العلاقه الاجتماعيه هناخدها زي ما هي ما فيهاش اختصار. مبدا استمرار تتبع الجماعه اول فقره لحد كلمه المتغيره. مبدا التفاعل الجماعي هناخد المبدا كله ما فيهاش اختصار، هناخد المبدا اللي تحتيه كل الشرح اللي تحتيه. مبدا ديمقراطيه الجماعه هناخد الفقره اللي هي في صفحه 48 لحد 49 نهاية الفقرة اللي هي القيادة والتبعية. القيادة والتبعية بعد كده في مبدأ تنظيم الوظيفة هناخد الفقرة كلها اللي هي 8 سطور، الفقرة كلها تحت المبدأ. بعد كده مبدأ اكساب الأعضاء خبرات جديدة هناخد برضو أول 8 سطور عندك، أول فقرة اللي هي آخرها نقطة كلمة واختيار ما يناسبها، واختيار ما يناسبها 8 سطور هم 2 4 6 8 لحد كلمة ما يناسبها. بعد كده مبدأ استمرار موارد البيئة، مبدأ استثمار قصدي موارد البيئة هناخد لحد فين؟ استثمار موارد البيئة مهمة والله، استثمار موارد البيئة خدوا اللي هي الفقرة اللي في موجودة في صفحة 50 و 51 لحد كلمة النشاط، 51 لحد كلمة النشاط. مبدأ التقويم هناخده زي ما هو اللي تحتيه ده كله. هنيجي بقى للنقطة اللي بعديها اللي هي في صفحة 52 تكاملية المبادئ مش عايزاها. تكاملية المبادئ ان المبادئ كلها متكاملة كلهم يعني بيساعدوا بعض بمعنى اصح كلهم واحدة واحدة، ده مش عايزاها. تكاملية المبادئ في صفحة 52 دي مش عايزاها. 52 كده و53 و54 الجزء اللي فوق مش عايزاه. هناخد بس في صفحة 54 الإجراءات الجوهرية. الإجراءات الجوهرية طريقة خدمة الجماعة، ودي الإجراءات قلنا مهمة جدا، قلت لكم عليها مهمة جدا. هما 8 عناصر هناخدهم زي ما هما زي ما هما. آخر نقطة عندي في الفصل اللي هي خدمة الجماعة والتنمية. خدمة الجماعة والتنمية الجزء اللي تحت خدمة الجماعة والتنمية في صفحة 55 أنا مش عايزاه. مش عايزاه. أمال عايزة إيه؟ عايزة في صفحة 56 صاد 56 في نص السطر كده في نص الصفحة بيقول لك يمكن أن تؤدي طريقة خدمة الجماعة دورا هاما في عملية التنمية الشاملة. دي الحاجات اللي بتأدي طبعا خدمة الجماعة دورها في عملية التنمية الشاملة أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا. هناخدهم زي ما هم زي ما هم. نيجي في سادسا بيقول لي في اخر سادسه بيقول لي في مجالات بتشتغل فيها خدمه الجماعه، ايه المجالات دي؟ هناخد المجالات عناصر. واحد هنقول بس مجال المراه، اثنين مجال المجتمعات العمرانيه الجديده، ثلاثه مجال العمل السياسي فقط او التعدديه الحزبيه في المجتمع. بعد كده في اربعه في مجال المشروعات العملاقه. دي المجالات بس يعني اختصار عصر بس. وبكده يكون يعني خلص الفصل الاول. في اي مشكله فيه؟ يا دكتور دكتورة. نعم يا بابا. المجلات علاقتهم بالشرح بتاعهم ولا عناصر بس؟ لا لا انا قلت لك المجلات عناصر بس. المجلات عناصر بس. حد عنده اي سؤال؟ لا تمام. شكرا. نخلص يا دكتور. لا العفو العفو معلش عشان عايز يفطر واحتمال ودعوته مستجابه بصراحه. انا عشان كده كنت بجري بسرعه عشان ما يضايقش علينا. والله كمان وانا دكتوره صايمه بس قلت اكمل عشان الفصل الاول ما حضرتوش برده مع حضرتك. بس يعني فطرت ميه وبلع كده يعني بس وبعد كده هروح افطر بقى. معلش والله لو كان في وقت كنت شرحت في الفصل الاول. بس الفصل الاول اتكرر معانا بصراحه في المنهج بتاعنا ده اللي اتلخبط يعني شرحته مرتين ومفيش وقت. انا عندي لسه محاضره سنه اولى هخلص معاك وابدا لسنه اولى. فمعليش والله اتزنقنا قرار الوزير جه بصراحه يعني زنقنا كلنا وظلمكم انتوا واحنا اتظلمنا معاكم. ومعليش هنعمل ايه قدر الله وما شاء فعل. طب يا دكتور بعد اذنك هو في حاجات كنت تشرح دلوقتي؟ لا لا لا انا خلاص كده انا خلصت مفيش حاجه هتفضل. يا دكتور فقط 37 مخزون اهو انتوا كده تيجوا في حاجات كده 37. لا يا حبيبتي مش محذوفة ده عمليات طريقة خدمة الجماعة مقررة. يا دكتور لو سمحت يا ايه الفصول اللي اتشرحت وايه الفصول اللي ما اتشرحتش طيب لحد دلوقتي؟ لا احنا هو مفيش غير فصل واحد هو فصل البرنامج اخر فصل اللي هو ما اتشرحش وهتشرحه لكم دكتورة ايمان يوم الخميس اخر فصل في المنهج بتاعنا. مفيش فصول محذوفة خالص يعني؟ لا مفيش فصول محذوفة خالص الا بس في الفصل الثالث اللي هو بتاع المهارات فيه جزء خاص بالتسجيل. معرفش دكتورة أمل لغت لكم الجزء الخاص بالتسجيل في الفصل الثالث واديتكم الفصل الخامس ولا لغت اللي في الفصل الثالث؟ اه يا دكتورة لغته. يبقى هي كده ما احنا نعتبر الفصول بتاعتنا خدناها زي ما هي بس في جزء كبير في الفصل اللي هو الثالث المحذوف اللي هو خاص بالتسجيل زي ما قالت لكم دكتورة أمل بصراحة أنا ما كنتش معاكم في المحاضرة. بس كده خدناها التسجيل خلاص زي ما شرحت لكم. بس هو جزء مكرر هو مكرر الموجودين هنا في الفصل الثالث موجودين في الفصل الخامس. حضرتك التسجيل محذوف قلنا الدكتورة عمل تقريبا مش فاكره صفحه كام طيب في الفصل الثالث اللي محذوف؟ لا انا ما اعرفش انا ما اعرفش بصراحه زي ما شرحت لكم دكتوره امل انا ما كنتش معاكم في المحاضره. الناس اللي بتدخل هي حذفت لنا التسجيل في الفصل الثالث وبتقول لنا في الفصل الخامس. انتوا اللي عارفين بقى عشان انا ما قلت اه صفحه كام صفحه كام صفحه فين صفحه التسجيل محذوفه لاخر الفصل اخر فصل صفحه كام طيب من صفحه 180 للاخر من 180. تمام إيه بس ففي كده فصل البرنامج اللي هو فاضل في المنهج بتاعنا وهتشرحه دكتوره ايمان ان شاء الله يوم الخميس فتابعوا معايا. تمام وباذن الله دكتوره. طيب الفصل الثاني طويل دكتوره؟ نعم نعم الفصل الثاني طويل بقى انتوا بقى لما تدخل لكم بقى خليكم اذكياء كده ما تقولوش ان الدكتوره اسماء اللي قالت لنا. اول ما تدخل لكم قولي لها يا دكتوره يعني راجعي لنا الفصل الثاني يمكن ربنا يسهل وتحذف لكم حاجات. تمام يا دكتوره شكرا. العفو العفو. بس فان شاء الله احنا هنحاول ان شاء الله هنحاول نشتغل لكم في بنك الاسئله وباذن الله ان شاء الله لحد يوم السبت لو كنت العمر بقيه وخلصناها هنزل لكم على المنصه البنك بتاع الاسئله. هتبقى الاسئله شبه الحاجات دي هنزل لكم 60 سؤال 30 صح وغلط و30 اختياري. تمام يا دكتور. الامتحان بتاعنا هيكون الامتحان بتاعنا هيكون 30 سؤال صح وغلط على كل سؤال درجه و20 سؤال اختياري كل درجه كل سؤال درجتين ال20 دول في 2 ب 40 درجه وال30 صح وغلط كده 70 درجه. اما ال30 بتاعه اعمال السنه احنا هنشوف بقى ايه زي ما تبلغنا اداره الكليه هنتصرف ازاي نعمل لكم امتحان ولا هنديكم الدرجه ولا هنعمل ايه. يا دكتور تمام اللي بتقولي ده صفحه 180 للاخر محذوفه 180 لحد صفحه كام؟ طب انا اقول لكم انتوا عايزين حاجه من الدكتوره اسمع عشان اشرح بقى تجيب مني حاجه وتبعت كده دردوشه براحتكم الصبح.